والذي درس الآن في الجامعات في العالم العربي والإسلامي كله هو الذي درس في الجامعات في العالم العربي والإسلامي على مذاهب الماتريدية ومذاهب الأشاعرة الغلاة استثناء ما يوجد الآن في بلادنا فإنهم يقرون العقيدة الطحوية وهي على أصول أئمة أهل السنة جماعة استثناء مسائل يسير أخطأ فيها صاحب أو أخطأ فيها الطحاوي رحمه الله تعالى. فكتاب جوهر التوحيد هو المعتمد الآن في كثير من الجامعات العربية والإسلامية وهو يمثل مذاهب الأشاعرة والماتريدية من المتأخرين وهم يحفظون هذا الكتاب ويستظهرونه عن ظهر قلب ويحتجون به كما يحتجون بالقرآن والسنة أو أعظم ويقول دائما في كتبهم قال في جوهر التوحيد حتى صاحب جوهر التوحيد قوله وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره وهذا لا يختلف فيه العلماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبلغ كلام ربي والله جل وعلا تكلم بالتوراة تكلم بالإنجيل تكلم بالزبور تكلم بالفرقان والقرآن هذا كله ما ينزل من عند الله جل وعلا وهي كلام الله حقيقة لا كلام غيره لأن الكلام إنما ضاف حقيقة إلى من قال مبتدئا لا إلى من قال مبلغا مؤديا وسيأتي إن شاء الله غدا توضيح هذه المسألة الله أعلم. نعم نعم يلزم نعم لأنه إذا قال قرآن مخلوق وقرآن من الله يلزم يكون شيء من الله مخلوقا هل جاء تكثير باللوازم لا هو في أصله كفر هو بذات كفر مجاز قبل أن قرآن مخلوق وبدون اللوازم هو كفر الإنكار لما هو معلوم الدين بالضرورة وتكذيب كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم نعم لا هو للتنويع لأن يظن ظان أنه قريب في علوه لكن ليس علي في دنوه فهو للتنويع وبيان العكس وأن هذا هو هذا نعم إلا لكن إذا قال شخص قريب في علوه قد يظن ظان انه اذا كان علي لكن ليس بقريب فهذا الشيخ يؤكد قال وهو علي في دنوه قريب في علوه وان نعم اشاره الى الحقيقه سواء قيل بقربه فهو علي او قيل بعلوه فهو قريب نعم هو قرب الله ليس قرب إجابة قرب إجابة لا شك فيه نعم ماذا نقول عن قرب إجابة مش نفسر قرب هنا ونحن أقرب لحمل الوريد سياق الآية ما هي البنع على الآية مش نبع على الآية ونحن أقرب لحمل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قاعد هذا حين الاحتضار يتلقى المتلقى من هو المتلقيان أما لكان إذا الحديث عن سياق قرب الملائكة من العبد وليس الحديث عن قرب الله جل وعلا هو ما في معنى العي العام صحيح لكن أنكر ابن تيمية يكون قرب العلم لأن الله عليم بكل شيء إذا لم يمشي التخصيص فالله مع الكفار ومع المؤمنين بعلمه والمعية النوع الثاني معية خاصة تقتضي النصر والحفظ والتأييد وهذا ليس بالمراد هنا فإذا فسرنا ذلك بالعلم فإذا ما وجد التخصيص ما في مزية لا يختلف المؤمن عن كافر بعلم الله جل وعلا وأن الله مع كل الخلق بعلمه مع الإنس والجن وغيره بخلاف المعية الخاصة، فإذا تكون المخلصين الموحدين الأتقياء. فبقي القول بالملائكة للسياق الآية قرب إجابة قرب إتابة ونحن ذلك. نعم مع العلم ما في مانع، هذا لا إشكال فيه أصلا، ونحن أقرب إليه لا إشكال فيه، إذا هو من الأصل المثبت، إذا ما في جديد الآن. الله قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، الله أقدر عليه وعلى إجابته وعلى إتابته وعلى عقوبته أيضا من حبل الوريد. نخاف نعم لا شك فيه، الآيات تفسر بعضها بعضا، الآيات تفسر بعضها كل شيء نفسه، نعم تفسر بذلك، الآيات تفسر بعضها بعضا مع مضى ختام السلف الصحابة والتابعين ولا إما المتبوعين. أما يأتي شخص يقول الله في كل مكان ثم يأخذ من هذه الآية يقول أين الله، ما يقول فسأل أنه لما قال للجاء أين الله ما قالت الله هنا ونحن أقرأ من حمد الوريد، هذا ضلال وانحراف، قالت الله في السماء، الله في السماء، هذا تفسير للآيات. فلا حديث يفسر بعضها بعضا. الآن الحلولية والاتحادية والوجودية حين يسألون عن في كل مكان، الدليل يقول نحن أقرب لحمد الوريد، أنه لما قال للجارية أين الله قالت في السماء، ما قالت في كل مكان، ولو كان الله في كل مكان على زعمهم بمعنى الله في كل مكان بذاته ما كان لن ينزل معنا ينزل رب السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل، لأنه في كل مكان إذا كان ينزل، هذا ضلال وانحراف، هذا فبالتالي هذا باطل شرعا وعقلا. أما قوله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، القرب إجابة، إن تدعون على أقرب حلف من عنقي راحلة قرب إجابة قرب إثابة، هذا واضح من دلالات الكتاب والسنة. الآيات والأحاديث يفسر بعضها بعضا، ويكفينا في هذا الباب مطالق الحلية التحلية، قال النبي للجار إلى الله لا قاس في كل مكان، قالت في السماء، قال من أنا، قال أنت، قال أعتقد أنها مؤمنة، استدل على إيمان مثبت العلوم. والنبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في عرفات في أعظم مجمع حضره الناس، وفي أجمع مجمع وفي أعظم مجمع اجتمع به الرسول صلى الله عليه وسلم مع الناس، قال اللهم اشهد على أرفع أصبعه ولا السماء، اللهم اشهد وإن كتبه إلى أن يستشهد ربه جل وعلا. والنبي حين أسري به لو كان الله في كل مكان ما أسري به للسماء السبع وسمع سرير الأقلام وخاطبه الله بالصلوات الخمس في كل مكان الله جل وعلا، لكن هذا ضلال، الأدلة واضحة وصريحة في هذا، ولا عذر لأحد يقول الله في كل مكان أو أن الله عين وجود المخلوقات كما يقول ابن سينا ويقول الفرادي وجماعة من المنحلين والخارجين عن دين الإسلام، هذا أدلة واضحة ونصوص صريحة، فما خالف في شيء من ذلك لا شك أنه يعني ليس من الإسلام في شيء. إذا قلنا بأن قرب إجابة أو إثابة فهل نقول بأنها من لا متزمات، الأخ صريح، تدعون سميعا بصيرا قريب، إن تدعون أقرب حدا من أقرب حدث. نعم كلابية ظلم الأوراق، كلابية ظلم القرآن حكاية عن كلام الله، والشاهق عبارة عن كلام الله، والقولان نتيجتهم واحدة بين القرآن مخلوق. يقول إنه معنى قائم بالنفس، إلا المعنى قائم بالله خلقه في الفيض الفعال اللي هو جبريل، ثم بدأ ينزل القرآن، العقل الفعال يسمونه جبريل والعقل الفعال، فقائم بنفس المخلوق، وهذا يستلزم أنه هناك شيء من الله مخلوق. يقول المعنى قائم ومخلوق، هم لا يقولون المعنى القائم هو النظام ما تكلم به، إنما شيء يفيد فيفيد، والفائض هذا مخلوق. نعم عندهم لا، هذا دلعة تناقضهم، هذه دلعة تناقضهم، هذا شيء دلعة تناقض الأشياء تناقض كلابية، وأنهم يقولون ما لا يفهمون، وأنهم ينادون بالعقل وما يفهمون العقل، فبيقولون بأشياء تناقض العقل. نعم الارجاء الفقهي اللي حكاه ابن تيمية عن بعض الفقهاء هو أنهم يقولون عن الإيمان بين قول وعمل، ويقولون عن قول واعتقاد، يقولون أن الاعتقاد ينبعث منه العمل، وهذا اللي اعتذر به صاحب الطحاوي على أبي حنيفة رحمه الله تعالى، أنه قال الإيمان قول واعتقاد، يقول ما يخرج الأعمال، بدليل يفسق شارب الخمر عن ذلك ويؤثمه، فدل ذلك أن يقصد بالاعتقاد الذي تنبعث منه أعمال الجوارح، فهم يسمونها الإرجاء الفقهاء، ومن العلم يطلق الإرجاء الفقهاء الذي نتيجته هي قول أهل السنة النتيجة بخلاف المقدمة. هم يقولون مثل مسجد الصنم كافر، ولكن ليس لذات السجود للصنم، لدلالة أخرى. هم يوافقون على السنة أنه كافر، لكن سبب كبره يخالفون على السنة. هذا نرجع الفقهاء. أما رجع الغلاة الجهمية الذي يربطون النواق والإسلام بالاستحلال أو بالجحود، أو يخرجون تافس العمل عن التكثير، هذا قول غلاة الجهمية وغلاة المرجع. فالرجع الفقهي هو الذي محصلته قول على السنة في النتيجة، ولكن يختلفون في استخلاص النتيجة. هو طبعا يختز مسائل أخرى في تفصيل، مثلا العلماء يجمعون مثلا أنا مثلا من أكل الربا أو سرق أو زنى أو شرب الخمر أنه لا يكفر، لأن الأمور لا تنافي أصلا الإيمان، هي كبار من كبار الذنوب. لكن في أشياء من تركها كفر، مثلا من جحد وجوب الصلاة، قال صلاة غير واجبة أو غير مشروعة، صلاة غير مشروعة فلا تجب، أو قال صلاة غير واجبة مثلا لا تجب عليه الصلاة، لا أصلي لا في البيت ولا في المسجد. العلم يقول من أنكر وجوبة وأنكر مشروعية فإنه يكفر. الحالة الثانية أن يتركها كسلا ويتركها ويتركها بالكلية، لا يصلي أبدا لا في البيت ولا في المسجد. نعم هذا في خلاف، لكن الذي يجمع الصحابة على أنه كافر، لأن الأدلة الصريحة حتى إسحاق بن راهوي، عبد الله بن شقيق العقيلي، ابن حزم، كلهم يحكون الجماعة على كفر من ترك الصلاة بالكلية، لقول الله جل وعلا وأقموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، ولقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل من الشرك وكفر ترك الصلاة، رواه مسلم في صحيحه، ولقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبين الصلاة فمن ترك فقد كفر، رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح، ولقوله صلى الله عليه وسلم حين ذكر الصلاة يوما فقام من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، لا يحشى مع هؤلاء إلا الكافر. ولقوله صلى الله عليه وسلم حين قال ألا نقاتل أئمة الجو، قال لا ما قاموا فيكم الصلاة، ما دام أئمة الجو يصلون فلا يجوز مقاتلتهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا ترى كفرا بواحا، إلا ترى كفرا ما يجب قتلهم في سبيل، إلا ترى كفرا بواحا ولا يجب الخروج عليهم أبدا، إلا ترى كفرا بواحا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ما قاموا فيكم الصلاة، فعلم أن ترك الصلاة من الكفر البواح. والأدلة على هذا كثير، صحيح في خلاف مذهبي بين المذاهب الأربعة، لكن الصحابة أجمع على، فلا يحق لأحد أن يخالف إجماع الصحابة. أنا من صلى تارة ترك تارة، صلى الظهر ما يترك العصر، صلى المغرب ما يترك العشاء، هذا يعد فاسقا ومنافقا ولا يعد كافرا. نعم هذا من قرب الإتابة، المقرب الأقرب من يكون عبد من ربه وهو ساجد، هذا قرب إجابة. نعم هو الحديث هنا عن الإجابة، وليس في القرب الإجابة متضمن لقرب الإجابة بلا شك، أنا ليس قرب عين بلا شك، أقرأ عن رب الأصل هو علي معنا، علي يعلم يعني كل شيء، إذا سجد لا أعلم إذا سجد، هذا أخذ نقصا. الفعل الله موصوف بذلك، كيف لا يكون شيء من الله جل وعلا مخلوق إلا إذا كان يقصد آثار الخلق، الله مصفة الله الخالق، مع ذلك أنه يفعل، لكن لا يفعل. لكن لو قال من شخص يعني هذا الآثار موجودة الأمل العمران والأقلام، هذه من آثار خلق الله، هذه مخلوقة، نقول صحيح هذه مخلوقة، هذه مخلوقة، لكن صفة الخلق ليست مخلوق، الله موصوف بالخلق، قال الله جل وعلا ألا له الخلق والأمر. فرق بين الخلق وبين المخلوق، فالله موصوف بصفة الخلق وأسمائه الخالق البارئ المصطفى، الخالق هذا صفة لله جل وعلا وهي مقتضية لوجود الفعل، الفعل الذي خلق بالخلق شيء آخر. صفة الكلام صفة ذاتية من وجه فعلية، فهي صفة لله جل وعلا، ما قال لك مخلوق فكأنه كافر. اي نعم يعتبر كافرا هذا لانه جعل شيئا من الله مخلوق لان هذا كلام الله. لا يعامل معامله المنافق الا من علم منه مثل الزوجه حين تعلم ان زوجها لا يصلي في المسجد ولكن ما تدري ان يصلي في البيت فعامل معامله المنافقين فبالتالي لا يجوز ان يكون طالقا لان انا عامل معامله المشرك في خلاف المشرك لو ان شخص يعبد وثنا او يعبد صنما فان هذا يعتبر مرتدا تارك الصلاه عامل معامله المنافقين والمنافقون لا يلزم انفاق زوجاتهم لها لان يظهرون الاسلام يقول كعبد الله بن ابي مثلا لم يمر مثل زوجته بان تفارقه وكذلك طوائف المنافقين لن يمر الزوجات بان تفارقهم فالرجل كما يصلي لو حالتان الاخر لا يصلي المراه لا تدري تقول ما هو شايف يصلي لا تحسن انه يصلي هذا لا يلزم المراه ان تفارقه اما اذا تيقنت المراه حصل عليها المراه يقين بانه لا يصلي لا في المسجد ولا في البيت هي يلزمها ان تفارقه لان عندها يقين حصل لها لكن لا يلزم ان تلزم الاخرين بذلك من ذلك شخص ما يصلي انا اعلم مثلا ما يصلي لا في البيت ولا في المسجد ما يحق لي ان اصلي عليه ابدا لكن ليس من حق أن أنهى الناس عن الصلاة عليه لأن الناس ما يعرفون ذلك يرونه في ديار المسلمين وشهدوا الله محمدا رسول الله لأن الذين يصلون يشهدون ينطقون بالشهادتين وذاك حذيفة حين أخبر أن الإنسان بأسماء المنافقين كان يمتنع عن الصلاة عليهم ولكن لم يكن يمنع أحدا أبدا من الصلاة عليهم لأن يترتب عليه منكرات كثيرة جدا فأنا حين أعرف الوضع الجار الآخر ما يعرف يظن يصلي يظن في عمله فبالتالي هو يصلي عليه ولم يقدم في بلاد المسلمين صلى عليه فإن شخص يأتي ولا يدخل المسجد ويقول يا إخوات هذا ما يصلي لا تصلون عليه هذا غير صحيح ولا يجوز هذا الفعل أنه وجد وانعقد سبب عصر الصحابة المنافقين الذين يعلمون حذيفة وهم المجمع عليهم أيضا النفاق الأكبر الذي لا يختلف العلماء لا متقدمون ولا المتأخرون مع ذلك ما كان يأتي المسجد يقول تصلون عليه من أخبار أن فيه النبي لكن بعضهم كان يتحرى طريقة إذا رأى صلى صلى إذا رأى صلى ما صلى ولم يكن يمنعون أحدا من ذلك. هل يقال شخصاً بسبب كفر من جحد الصلاة أو شيء ممكن يعلم بالضرورة وأنه أنكر النص لكن غير مباشر؟ أعيد السؤال. هل يقال أن مثلاً كفر من جحد الصلاة سبب كفر أنه أنكر النص لكن غير مباشر هو أنت المسؤول ولا جحد هو هذا الجحد ما معنى جحد هو مباشر هذا مباشر هذا الله ممكن أن تتلعى في بابه ما نمر بالدرجة إن شاء الله يهما بساعة طاعة من العبادة نعم يهما بساعة طاعة من العبادة يهما أوسع طاعة من العبادة العبادة عام أعم العبادة أعم العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال ظاهرة الباطنة والطاعة هي تكون طاعة إذا كانت عبادة ولكن الطاعة قد تكون طاعة المخلوق للمخلوق هذه لا تسمى عبادة. ما هو حد هو مدلك على الأدلة القطعية يعني تواطأ الكتاب والسنة وأجمع عليها العلماء كالصلوات الخمس مثلا كعدد ركعات الظهر عدد ركعات المغرب كإثبات علو الله على خلقه إثبات الأسماء والصفات وغير ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم.